أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في لقاء سابق تناولنا أحكام الطهارة ملخصة، ومن هذه الأحكام ما يتعلق بفقه الحيض والنفاس. وتكلم العلماء عن المرأة وعن مكانتها في الإسلام، وأخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. الحديث رواه أبو داود: إنما النساء شقائق الرجال. الأحاديث تحفظ يا أخوة، هذه الأحاديث موجودة مكتوبة في الكتاب، تحفظ في باب الفقه أو في باب المعتقد أو في باب فضائل الأعمال إلى غير ذلك. الأحاديث تحفظ بالنص. إنما النساء شقائق الرجال، يعني المرأة كالرجل في الأجر والفضل عند الله تبارك وتعالى على حسب الإيمان والعمل. وأيضا فإنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الخطاب الديني، يعني إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب عام، إلا إذا ورد ما ينص على التخصيص، فالخطاب عام. وأيضا فإن الأحكام التي تختص بها المرأة هي قليلة قياسا إلى بقية الأحكام، أحكام قليلة تختص بها المرأة. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى خلق الرجل والمرأة وهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فالمرأة لها وظائف والرجل له وظائف، ولا يجوز للرجل أن يتدخل في وظائف المرأة، والعكس صحيح. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي، يقول صلى الله عليه وسلم: مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. المرأة في بيتها، يعني المرأة، نذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت في خدمة العيال وفي خدمة الزوج فإنها كالمجاهد في سبيل الله، فلها أجر المجاهدين. فهذا يحث المرأة على الإخلاص في عملها في بيتها. وأيضا فإنه يدعو المرأة إلى التفرغ إلى أعمال المنزل وإلى تربية العيال، فإن المرأة ما خلقت حتى تكون سلعة تباع وتشترى في الأسواق، وتشارك الرجل في المهن وفي ميادين العمل. فدعوى تحرير المرأة دعوى جاهلية ولا أصل لها في الإسلام، وإنما أرادوا أن يجردوا المرأة من حيائها ومن عفتها ومن طهارتها لما جردوها من ثيابها، من ثياب العفة والعياذ بالله. فدعوى تحرير المرأة دعوى من الغرب الكافر، يروج لها من كان في إيمانه ضعف أو لا إيمان عنده والعياذ بالله، من دعاة التغريب والتشبه بالغرب الكافر والشرق الملحد. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الذي رواه الإمام أحمد والطبراني: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يكفيهما الله أو يغنيهما من فضله كانتا له سترا من النار. فالحديث يحث المؤمن على الإنفاق على الأخوات وعلى البنات، وأيضا لابد أن تنفق مع الاحتساب، أن تدخر هذا الأجر عند الله، وإياك أن تمن. فذكر العلماء شيئا من الأحكام التي تتعلق بالنساء. أولا، يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة أجنبية وهو ليس لها بمحرم، والمحرم كما ذكره العلماء محرم المرأة. محرم المرأة ما معنى المحرم؟ من يحرم عليه التزوج بالمرأة على التأبيد. التحريم إما أن يكون على التأقيت وإما أن يكون على التأبيد. التأبيد أي أنه يحرم عليه أن يتزوج بها على التأبيد مدى الحياة، كالأم والأخت والخالة والعمة إلى آخره. أما عن التحريم على التأقيت كحرمة الرجل أن يتزوج بأخت الزوجة، فإذا طلق زوجته أو إذا مات زوجه له أن يتزوج بأخته. خلاص. كذلك فإن الرجل الذي يتزوج يحرم عليه أن يتزوج خالة الزوجة، فإذا مات الزوج أو طلقها يجوز له أن يتزوج عمتها أو خالتها. هذا تحريم على التأقيت، تحريم مؤقت لعلة موجودة، فإذا زالت جاز له أن يتزوج. أما التحريم على التأبيد فإنه يحرم عليه بالمرة أن يتزوج بها مدى الحياة. والمحارم هم الأب والجد وإن علف، يعني أبو الجد وأبو أبو الجد وإن علف. واضح؟ والابن وابن الابن وإن نزل. ابن الابن وإن نزل يعني ابن ابن الابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا. وإن نزل وإن علا وإن نزل. والأخ وأبناء الأخ، نحن نتحدث عن المحارم، وأبناء الأخت والعم والخال ووالد الزوج وإن علا، زوج أمها محرم له. وابنه وإن نزل. والأب والابن والأخ من الرضاع، وزوج البنت. زوج البنت وزوج الأم، هؤلاء هم المحارم كما ذكرهم العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والنهي للتحريم، أي أن من خلى بامرأة وأغلق عليه بابا وما عقد عليها وليس من ذوي المحارم فإنه وقع في إثم، فعل شيئا أم لم يفعل، فكر في شيء أم لم يفكر، إثم. والنهي للتحريم. طبعا يحرم على الأجنبي أن يصافح المرأة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، هذا أمر متفق على صحته. فلا يجوز لك أن تصافح امرأة أجنبية، ابنة الخالة وابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وجارتك وإلى آخره. والمخطوبة يحرم على الرجل أن يصافح المخطوبة إلا إذا عقد عليها، فإن عقد عليها فلا بأس أن يصافحها. يحرم عليه أن يصافحها إذا خطبها أو قبل الخطبة أو بعد الخطبة إلا إذا عقد، فإذا عقد عليها فإنه يجوز له أن يصافحها وأن يجلس معها وأن ينظر إليها وأن ينظر إلى شعرها. خلاص، كما أنه لا يخلو بها إذا عقد عليها إلا إذا دخل بها بعد استئذان الولي كما هو في العرف وبعد العرس، فإنه إذا دخل بها خلاص. أما في فترة العقد فليس له أن يخلو بها ويعني تتحقق هذه الخلوة بإغلاق باب. إذا أغلق بابا عليه وأحكم الغلق وأمن من دخول أحد فإنه قد خلا بها، وإذا دخل بها وهو عاقد عليها فإنه قد خالف العرف وربما أدى ذلك إلى الوقوع في المشكلات، لكن هذا ليس من الزنا. وإذا أنجبت ولدا فإنه ينسب إليه فهو أبوه، لكنه يأثم من وجوه أخرى أنه خالف العرف وعرض هذه الفتاة أو هذه المرأة لكلام الناس وأدخل الحزن على قلب الأهل والأسرة إلى غير ذلك من الأمور، والأمور تحتاج إلى تفصيل أكثر. المقصود أن الإسلام كرم المرأة، يباح للمرأة أن تصلي في المسجد، يباح. فإذا خشيت الفتنة كرهت، خافت الفتنة أن يفتتن بها أو أن تفتتن بأحد، خافت الفتنة يكره لها أن تصلي في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. وكما أن صلاة الرجل في المسجد مضاعفة فكذا صلاة المرأة في بيتها. ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد. قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. أو الإمام أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا هذا الحديث فهو سهل، خير مساجد النساء بيوتهن. مرأة لها مسجد في بيتها وهو مكان الصلاة، فخير المساجد البيوت، بيت المرأة. يجب على المرأة الحج والعمرة كالرجل تماما بتمام، لكنها لا يجب عليها الحج أو العمرة إلا إذا وجدت محرما يرافقها فيه من هؤلاء المذكورين. فإن لم تجد محرما فليس لها أن تحج، ليس لها، ما أوجب الله عليها ذلك، وتؤجر بنيتها. حتى وإن وجدت أمنا في الطريق مع رفقة آمنة، خلاص، ولا يباح لها السفر بلا محرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم. متفق عليه. احفظوه. لا تسافر امرأة فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم. يحرم على المرأة أن تزور المقابر وأن تشيع الجنائز، يحرم يعني إذا فعلت وقعت في إثم. ونحن نأخذ قولا واحدا من أقوال أهل العلم، لعن الله زوارات القبور. زوارات جمع زوار على وزن فعالة، وهي التي تكثر من زيارة المقبرة. زارت المقبرة في الصباح، ثم بعد ذلك علت في المساء أو في يوم السبت، ثم بعد ذلك زارت المقبرة في يوم الخميس، وعرفت بزيارة المقابر. هذه صيغة مبالغة، زوار على وزن فعالة، تكثر من فعل الشيء، كقول الله عز وجل فعال لما يريد، فعال، هذه صيغة مبالغة، فعال يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. قالت أم عطية صحابية جليلة من الصحابيات رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والحديث رواه الإمام مسلم. للمرأة أن تتبع الجنازة بضوابط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع المرأة الجنازة ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في الأمر ما دامت المرأة منضبطة. فإذا كانت المرأة تسير في طريقها ومرت على المقابر فوقفت واستغفرت ودعت للموتى فلا بأس، دون أن تتعمد خلاص، ودون أن تختلط بالرجال، وكانت محتشمة تلبس الزي الشرعي، وما صرخت وما لطمت وما شقت الجيوب إلى آخره فلا بأس وتؤجر. أما عن خروجها من بيتها متعطرة، كشفت وجهها وعرضت نفسها وعرضت الناس الأجانب للفتن، وربما صرخت ندب والصرخ والصراخ والعويل والتسخط على قدر الله ودخول المقابر مع الاختلاط بالرجال، وربما عرضت نفسها للاعتداء عليها، لأن بعض المفسدين جعلوا من المقابر مسكنا لهم أو مساكن لهم، فربما عرضت نفسها للاعتداء عليها. وربما خرجت هذه المرأة يوم الخميس وخصصته، أو يوم الجمعة وخصصت هذا اليوم لزيارة المقابر، وهذه بدعة منكرة للرجال والنساء. وأيضا ربما قامت بوضع الجريد، وهذه بدعة منكرة. وأيضا تخرج في يوم العيد، وهذه بدعة منكرة والعياذ بالله. فإذا كانت المرأة منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس أن تزور المقابر، لكنها لا تجعل ذلك عادة وديدنا. ديدنا يعني عادة. يباح للمرأة صبغ شعر الرأس بأي لون. طيب بالسواد يكره ولا يحرم؟ في حق الرجال يحرم، إثم، إثم عظيم. أما المرأة فيكره، ويباح لها أن تستعمل أي لون لصبغ الشعر، وإذا استعملت السواد فإنه يكره. طيب متى يحرم عليها أن تستعمل السواد؟ إذا تقدم أحد لخطبتها فإن هذا يكون من الغش، هذا من الغش والكذب. أما سوى ذلك فإنه يكره، والمكروه لا إثم فيه ولا عقاب عليه، إلا أنك إذا واظبت عليه فإنك تلام على ذلك، تلام لأنك فعلت المكروه. ويختلف عن الحرام، الحرام ذنب إثم يحتاج إلى استغفار وتوبة، إن مات على ذلك دخل النار، هذا هو الحرام، إثم ذنب. أما المكروه فلا، يختلف المكروه عن الحرام. والمباح لا ثواب فيه ولا عقاب إلا إذا استحضرت النية أنك فعلت ذلك قربة إلى الله. خلاص، شرب اللبن مباح، وإذا شربت اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن، وجرت وأخذت أجرا وثوابا. خلاص، أكل الكتف من الشاة أو من غيرها مباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فإذا أكلت الكتف بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك وأنت تتشبه به، أجرت. خلاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والدجاج صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت ذلك وأكلت، ويحب العسل صلى الله عليه وسلم بنية أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تؤجر. هذا هو المباح، ويختلف عن المكروه ويختلف عن الحرام. فرض، واجب، مباح، مكروه، مستحب، هذه الأحكام التكليفية لابد أن تعرفها وأن تميز بينها. سيأتي هذا إن شاء الله فيما بعد. يحرم على الرجل أن يمنع المرأة من إرثها، كتب الله عز وجل لها نصيبا، فيحرم على أي إنسان أن يحرمها من نصيبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام ابن ماجه: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. إذا أخذت أو قطعت ميراث أي إنسان بغير حق، فإن الرجل قد يحرم من الإرث بحق، كمن قتل أباه فإنه يحرم من الإرث ويعامل بنقيض مقصوده، ومن استعجل شيئا قبل أوانه فقد عوقب بحرمان، قاعدة عند العلماء. وهذا استعجل الإرث وقتل أباه فإنه يحرم من الميراث. وهناك موانع للإرث تأتي إن شاء الله، أو من ارتد كان مسلما وارتد فإنه يحرم. فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، والعكس صحيح. خلاص، أو رجل قتل أباه فإنه يحرم من الميراث، أو ارتد والعياذ بالله. فمن حرم إنسانا ومنعه الإرث بغير حق حرمه الله عز وجل من ميراثه من الجنة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. كما لو أن رجلا زنى ومات ولم يتب فإنه يحرم من الحور العين، ومن شرب الخمر ومات ولم يتب فإنه لا يشرب من خمر الجنة جزاء وفاقا. ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وكل ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ بالعرف المتعارف عليه، لا أن يكلف نفسه فوق طاقتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه آية بتحفظ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لينفق ذو سعة من سعته. طبعا الشيخ أسامة مبسوط، آيات محفوظة الحمد لله. فهذه آيات يؤخذ منها السماح، أن الدين سامح سهل، ليس معنى أن ينفق عليها أن تكلف فوق طاقته، أن تقول أريد وأريد وأريد، لا، مسكن، مطعم، مشرب، مأكل، بالمعروف، في حدود استطاعته، لا أن يسرق أو أن يرتشي من أجل أن ينفق عليها أو أن يشتري لها السيارة، فهذا فهم مغلوط عند النساء. أسأل الله أن يهديهن. فإذا لم يكن للمرأة زوج وجب على أبيها أو أخيها أو ولدها النفقة عليها، وجب على هؤلاء أن ينفقوا عليها، وجب وجب لم تكن متزوجة. طيب فإن عدمت هؤلاء لم يكن لها قريب، يستحب للمسلمين أن ينفقوا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. الله ما شاء الله، كم يتمنى الرجل أن يتزوج امرأة أرملة وعندها يتيم. ما شاء الله، هذه نعمة عظيمة والله يا أخي. والله لما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت إلى هذا الأمر احتسابا عند الله عز وجل. يعني سبحان الله، تجد الأثرياء يا إخوة كثر كثر وما تزوجوا إلا امرأة واحدة، كأن التعدد صار جريمة. عجيب والله العظيم، هذه فتنة ما بعدها فتنة. يعني التعدد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إذا كان الرجل قادرا مستطيعا فلماذا ما قمت بالزواج من هذه المرأة بدلا من أن تقوم ببيع المناديل في الطرقات أو أن تتعرض للفتنة أو أو أو أو. فالتعدد له من الفوائد ما لا يحصى، وألفت فيه مؤلفات وكتب. طبعا هذه المحاضرة النسوة لا يسمعناها، يعني حرصوا على حرصوا على ذلك. فألفت فيه الكتب والمجلدات في فوائد التعدد، ولا يحارب التعدد إلا من حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الموضوع موضوع شهوة فقط يا إخوة، لا والله العظيم. يعني رجل عنده القدرة البدنية والمالية فلماذا امتنع عن التعدد؟ لماذا؟ امرأة مات عنها زوجها، حرمت من الزوج وعندها طفل، أنت إذا سعيت عليها كالذي يجاهد في سبيل الله يصوم النهار ويقوم الليل ويجاهد في سبيل الله لأنك أنفقت عليها وكنت سببا في إعفائها، فعندنا أمور مغلوطة ومقاييس فاسدة وأحكام لا تصح. والآن الأعداء أعداء الإسلام يحاربون التعدد، وسبحان الله العظيم امرأة واحدة لا تكفي في هذه الفتن العظيمة. فيعني نسأل الله تعالى يعني أن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض. طيب، وفيما يتعلق بفقه الحضانة، فالمرأة أحق بحضانة ولدها الصغير ما لم تتزوج، طلقت أو مات عنها زوجها احترز الولد. ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلأبيه أو للوالد أن يأخذ الولد شرعا. فإذا طلقها فإنه يجب على أبيه أن ينفق على المطلقة ما دام الولد في حجرها نفقة. يجب الآن يدخلون السجون ويتهربون من النفقة. رجل مر بامرأة شابة، فهل يشرع له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا، لا يستحب هذا. لماذا؟ لأنها ستقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه فتنة فتنة. أما إذا كانت عجوزة فلا بأس. أو إذا مرضت، طيب أنت مرضت بنسوة وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو أشرت بيدك من بعيد سلمت مع غض البصر، هذا يجوز أم لا؟ رجل يسلم على النساء كله يجوز في الجمع، خلاص يجوز يجوز يجوز، لا شيء في ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق وراء نسوة فأشار إليهن بيده مسلما عليه صلى الله عليه وسلم. أما المرأة إذا كانت بمفردها وكانت شابة فدفعا للشبهة ومخافة الفتنة فإنه لا يشرع لك أن تسلم عليها. فإن سلمت عليك المرأة الشابة وقالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل لك أن ترد أم لا؟ فيها خلاف. يستحب حلق العانة، سنن الفطرة يا إخوة، ونتف الإبط وقص الأظافر في كل جمعة للرجال والنساء، ويكره تركها أكثر من 40 يوما. يكره يكره أمر مكروه. فمن سنن الفطرة حلق العانة، نتف الإبط، قص الأظافر، والرجل يقوم بقص الشارب مع إعفاء اللحية طبعا، ويحرم عليه حلقها، خلاص. وسنن الفطرة يعني 10 خصال من الفطرة: تقليم الأظافر وإعفاء اللحية وقص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط إلى آخره. والآن نتكلم عن أحكام النساء. يحرم النمص وهو نتف الشعر من الوجه، مرأة تقوم بنتف الشعر من الوجه، ومنه الحاجبان. المرأة لا تقوم بترفيع الحواجب أو بنتف الشعر من الحواجب أو ترقيق الحواجب، فهذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، رواه أبو داود. طيب، إذا ظهر شعر في ذقنها فإن لها أن تقوم بإزالته، أما عن شعر الحاجبين فلا، ولا أن تأخذ الشعر الزائد الذي ظهر في وجهها إلى آخره. أما الرجل فلا، يشرع له أو يسن له أن يقوم بتقصير الشارب أو بحلق، والتقصير أفضل، تقصير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الشارب وكان أشنب، يعني كان له شارب صلى الله عليه وسلم وكان يقوم بتهذيبه. واللحية حكمها معروف، وليس للرجل، يعني المرأة يحرم عليها أن ترقق الحواجب أو أن تأخذ من شعر الحاجبين، وهذا في حق الرجل. يعني إذا كانت المرأة وهي التي يشرع لها أو من حقها أن تتزين، هذا يحرم عليها، فما بالكم بالرجل؟ الآن تمر وإذا نظرت إلى الحلاق ما شاء الله، الرجل ما ذهب إلا للأخذ من حواجبه، يقول لك لا أشعر براحة إلا إذا قمت بإزالة الشعر من حاجبي. طبعا هذا أمر منكر، ولعن الله من فعل ذلك، ولعن الله من طلب ذلك، يعني الذي يفعل فيه ملعون والذي قام بذلك ملعون أيضا، والعياذ بالله. نتكلم عن الإحداد. الإحداد يعني يحرم على المرأة حداد فوق 3 أيام على ميت إلا على زوج. حزن والبكاء وترك الزينة والطيب وهي في بيتها إلى آخره، هذا الحداد يحرم على المرأة فوق 3 أيام. مات أخوها مات أبوها، مات عمها. الحداد في حقها ولا يزيد عن 3 أيام. أما إذا مات زوجها فإن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أكمل الآية شيخ مسلم. أربعة أشهر وعشرة. المرأة إذا مات عنها زوجها فهذه مدة الحداد العدة. مات أبوها، مات ولدها، مات عمها، مات خالها، أي إنسان مات فلا يجوز لها أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. فيجب عليها الحداد 4 أشهر و10. طيب ماذا يجب على المرأة في فترة الحداد؟ 1 أن تترك الزينة والطيب كالزعفران. 2 أن تلبس الحلي ولو خاتمة فلتقم بنزع الحلي في فترة الحداد. 3 أن تلبس اللباس الملون باللون الأحمر والأصفر. 4 أن تحسن الشعر بالحناء أو أن تستعمل الأصباغ المكياج أو كما يقولون. 5 أن تكتحل بأسود أو أن تدهن بمطيب. ويجوز لها أن تأخذ من أظافرها وأن تنتف شعر الإبطين والعانة وأن تغتسل. ولا يجب عليها أن تلبس اللباس الأسود، وإنما تترك لباس الزينة، لكن لا يجب عليها أن تلبس السواد. إذا مات الزوج هل للمرأة أن تعتد أن تمكث فترة العدة في بيت أبيها؟ يجوز أم لا؟ لا يجوز. ويجب العدة بمنزل مات فيه الزوج وهي فيه، ويحرم عليها أن تتحول من المنزل إلا لحاجة، إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة، وهذه الحاجة تخرج لقضائها في وقت النهار لا في وقت الليل. امرأة قامت بحلق شعر رأسها فهل هذا يجوز؟ يجوز أم لا؟ يجوز. لا يجوز للمرأة أن تقوم بحلق شعر الرأس إلا في حالة الضرورة، إلا في حالة الضرورة. طيب امرأة أرادت أن تأخذ من شعرها وأن تقصره، يباح لها ذلك بشرط ألا تتشبه بالرجال، يعني أن تقص من الشعر فإذا نظرت إليه أحسست أنها امرأة، أحسست أنها امرأة لا تتشبه بالرجال. فإذا قصرت شعرها حتى صارت كالرجال فهذا يحرم عليها لغير ضرورة، قد تكون مريضة والأطباء يطلبون ذلك، فحينئذ لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: ومن تشبه بقوم فهو منهم. يجب على المرأة أن تستر بدنها إذا خرجت من دارها بجلباب تتوفر فيه هذه الشروط: شروط الحجاب الشرعي، شروط الزي الإسلامي. 1 أن يستوعب جميع البدن، جميع البدن. 2 أن لا يكون زينة في نفسه، لباس الزينة، نظار كشف، خياطة وترفلة. صلى الله نهدي الأخوات. ثلاثة، أن يكون صفيقا لا يشف، صفيقا ثخينا له سم لا يشف حتى لا يظهر لون الجلد. لابد أن تحفظ شروط الحجاب الشرعي، لابد. أربعة، أن يكون فضفاضا ولا يكون ضيقا، فضفاضا واسعا، لأنه إذا كان ضيقا ومشت المرأة فإن الأعضاء ستظهر. خمسة، أن لا يكون مطيبا باستعمال الطيب قبل أن تخرج أو باستعمال البخور. بخور، استعمال البخور تشم الرائحة الطيبة من الزي، فإذا وجدنا رائحة طيبة في زي المرأة فهي زانية، نسأل الله السلامة والعافية. ورد في هذا الحديث سيأتي إن شاء الله. ستة، ألا يشبه لباس الرجل بنطال، يعني لا أريد أن أتكلم. سبعة، ألا يشبه لباس الكافرات، أريد آخر موديل، آخر صيحة من بيوت الأزياء، وهي أخت تلبس النقاء لكنها تحرص على العباءة التي تتلائم مع الموضة أو مع آخر صيحة أو مع أو أن تقوم بشرائها من أكبر أدوار عرض الملابس، تتشبه بالكافرات وبالموضة، وهذه الأشياء ما أتت إلينا إلا من قبل اليهود، نسأل الله أن يلعنهم. ثمانية، وأخيرا، ألا يكون لباس شهرة، أريد زيا كالمرأة الفلانية، كالمطربة الفلانية، كالممثلة الفلانية، هذه ماركة عالمية، أريد كذا. طبعا يعني لباس الشهرة يحرم على الرجل والمرأة، يقول لك هذا جاكيت ماركة، هذا حذاء من إيطاليا ماركة معروفة، لباس الشهرة يحرم على الرجل والمرأة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المتواضعين. وليس معنى ذلك يا إخوة أن يكون الرجل رث الهيئة وأن يلبس اللباس وأن يلبس الثياب وما قام بغسلها أو ما طيبها إلى غير ذلك، فإن الإسلام أمر بحسن الهيئة وجمال المنظر، وكان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ألا تكون مسرفة وألا تستعمل لباس الشهرة وألا تسرف في ذلك وألا تتفاخر وتتكبر وتطاول على عباد الله عز وجل. طيب، أحيانا نجد شابا يلبس ثيابا عليه صورة لحيوان أو إنسان، أحب مطربا ما فطلب من الترزي أو من الشركة أو قام بحث عن هذا الثوب وفيه صورة لهذا الطاغوت أو هذا المطرب، فهذا يحرم، هذا لا ينبغي. طيب، فإن تاب فهل يجوز له أن يستعمله وأن يستر به الجدران أو أن يقوم ببيعه؟ لا، لا يجوز، فليقم بإتلافه. نتحدث الآن عن عورة المرأة. عورة المرأة مع الآخر على ثلاثة أقسام. عورة المرأة مع الآخر على ثلاثة أقسام، أي إنسان هو محدد. واحد، الزوج له أن يرى منها ما شاء حتى العورة، وله أن يغتسل معه وأن ينظر إلى كل شيء وهي كذلك. اثنان، النساء والمحارم، امرأة تجلس مع النسوة أو مع المحارم، مع أبيها ومع أخيها ومع خالها، هل يجوز لأخيها أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى قدميها؟ يرون منها ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة واليد والساعد والقدم ونحوها، ما يظهر غالبا. يجوز أن ترى من أختك هذه الأمور، ومن أمك ومن خالتك ومن عمتك. خلاص. طيب ثلاثة، باقي الرجال لا يرون منها شيئا إلا لحاجة. الله أكبر. إذن فنأخذ من هذا الكتاب أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها، فتغطية الوجه واجب، أو النقاب فرض وواجب. ونسأل الله السلامة والعافية، خرج علينا رجل وينسب إلى أهل العلم وقال النقاب عادة ولا علاقة له بالإسلام. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حسن الخاتمة وأن يجنبنا الفتن. وقد خط وكتب بيديه وقال إن النقاب فرض وواجب حينما تعرض للآيات في سورة الأحزاب منذ سنوات، ثم خرج علينا وقال ليس قال سنة أو خلافية، لا خلاف، لكنه قال عادة ولا علاقة له بالإسلام. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع الأصحاب. وهذا أمر يعني خرق لكلام العلماء وامتهان لكلام العلماء، لأن هذا الكلام لا أصل له، ومن قال هذا الكلام فهو آثم والعياذ بالله. وهذه المسألة خطبت فيها خطبة ومحاضرات في ذكر فرضية النقاب أو الدفاع عن شعيرة من شعائر الإسلام. العلماء اختلفوا، علماء السنة اختلفوا، قالوا إنه يجب على المرأة أن تستر بدنها عدا الوجه والكفين، فإن العلماء قد اختلفوا، فمنهم من قال يجب عليها أن تغطي الوجه والكفين، وهذا قول الجمهور. وفريق من العلماء معه أدلة وقال يباح لها أن تظهر الوجه والكفين، ومعهم أدلة، فالمسألة خلافية، ليس هناك اتفاق على وجوب النقاب، المسألة خلافية. لكن ما ظهر أحد من العلماء وقال إن النقاب ليس له أصل، أو إنه عادة، أو إنه لا أساس له في الدين أو في الإسلام، فهذا كلام باطل، وهذا من كلام اليهود ومن اعتقاد اليهود والعياذ بالله. القول الراجح أن المرأة تقوم بستر الوجه والكفين، واتفق العلماء جميعا على وجوب تغطية الوجه في زمن الفتن، واتفق العلماء جميعا على وجوب تغطية وجه المرأة في زمن الفتن، وهذا زمن فتن كما قال العلماء. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المخطوبة أو أن ينظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها؟ يجوز، يجوز. رجل أراد أن يخطب امرأة، كيف أتزوجها ولم أنظر إليها؟ ربما ما عجبتني بعد الزواج، أقوم بتطليقها؟ له أن ينظر إليها، وله أن يختبئ دون أن تراه كي ينظر إلى وجهها وكفيها، وله أن يصعد المنزل وأن يجلس معها وأن تكشف عن وجهها وكفيها مع وجود المحرم، وأن يكلمها وأن يتحدث معها ساعة أو مدة زمنية، فإذا وقعت في قلبه عقد عليه. أما عن كونه يقوم بخطبتها ثم بعد ذلك يتردد على المنزل في كل يوم جمعة وأن يجلس معها حتى مع وجود الوالد وأن يقوم بزيارتها في كل يوم أو يوما بعد يوم، فإن هذا لا ينبغي، فهي امرأة أجنبية ولا يحل له أن يجلس معها أو أن يكلمها إلا بعد أن يعقد عليها إذا وقعت في قلبي بعد أن رآها قبل ذلك. فتردد الخاطب على بيت المخطوبة لا يجوز، وأمر منكر، وربما رأى شعرها، وربما اختلى بها، وربما حدث كل ما لا يحمد عقباه. نسأل الله السلامة والعافية. بخلاف العاقل، فإذا نظر رجل إلى امرأة وكان مترددا وأراد أن ينظر إليها ثانية أو أن يجلس معها ثانية مع وجود المحرم في بيتها، هل له ذلك؟ من يجيب؟ يجوز له أن يكرر النظر، فإذا وقعت في قلبه عقد عليها. فإن كان عاجزا عن العقد يحتاج إلى فترة يفصل بينهما حتى العقد. هناك فتوى للشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه، أن رجلا قال له: يا شيخ، خطبت امرأة والحمد لله عز وجل أن الله شرح صدرها وتابت إلى الله عز وجل على يديه، وأنا الآن أقوم بتحفيظها القرآن ووصلنا إلى نصف المصحف وأجلس في أدب مع وجود الوالد وأحفظها القرآن ولا أصنع سوى ذلك، أقوم بتحفيظها وأعلمها الدين في وجود المحرم، فهل لي أن أحفظها؟ قال: كف عن هذا ولا تحفظها بعد اليوم إلا بعد أن تعقد عليها. الآن يفعلون الأعجيب، نسأل الله أن يتوب على الشباب. فبعضهم يعتقد أنه إذا تكلم على المرأة كلام فقد صار خاطبا، وإذا خطبها فله حق العاقد، وإذا عقد عليها فله حق المتزوج، خلاص. الطبيب، هل للرجل أن يصطحب ابنته أو زوجه لعرضها على الطبيب الأجنبي؟ هل له ذلك أم لا؟ يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو زوجه على الطبيب بشرط أن يكون واقفا عند الكشف عند الإجراءات، وأن لا يتركها تختلي بالرجل الطبيب في حجرة واحدة. وإذا وجد الطبيبة المسلمة المتمكنة الحاذقة فإنه يقوم بتقديمها، وإن وجد طبيبة نصرانية فله أن يقوم بعرضها عليها بدلا من الطبيب المسلم. فإن لم يجد إلا هذا الرجل في مجاله فيباح للطبيب أن يقوم بتطبيبها وأن يرى منها ما أراد مع وجود المحرم. طيب، كذلك يباح النظر إلى وجه المرأة عند الشهادة، إذا أردت أن تشهد عليها يباح له أن ينظر إلى وجهها، وما سوى ذلك فلا يحرم. يعني شاب يمشي في الطريق قال له أن ينظر إلى هذه وإلى تلك وإلى في الصور والمجلات أو في المسلسلات أو في الطرقات، لا، هذا حرام. وفتنة المرأة بوجهها، قالت فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، رواه الحاكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود. الآن نتحدث عن العدة. العدة أنواع: الحامل، عدة الطلاق والوفاة أن تضع حملها، امرأة كانت حبلى وطلقها زوجها بمجرد أن يطلقها فإذا وضعت فلها أن تتزوج بعد ذلك. والمرأة الحبلى إذا مات زوجها ووضعت ولو بعد وفاته بيوم فإنها تتزوج. قال الله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واحد. اثنان: المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، كما قال الله عز وجل. من طلقت وهي تحيض 3، فعدتها 3 حيض، وتنتهي العدة بالطهر من الحيضة 3. قال تعالى في كتاب عظيم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. تحيض تطهر، تحيض تطهر، تحيض تطهر. والقرء مختلف فيه، فإما أن يكون معناه الحيض أو معناه الطهر، لكنها لا تتزوج إلا بعد أن ترى علامة الطهر. 4: من لا تحيض عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، والشاهد هنا واللائي لم يحضن. المعتدة من طلاق رجعي يجب أن تبقى مع زوجها أثناء العدة، ويجوز أن يرى ما يشاء منها وأن يخلو بها حتى تنقضي العدة، لعل الله أن يوفق بينهما. ولا تحتاج الرجعة إلى رضا المرأة إذا كان الطلاق رجعية، وتحصل الرجعة بقول الزوج راجعتك أو بالجماع. ما معنى هذا الكلام؟ رجل قال لامرأته: أنت طالق وهذه أول طلقة، فإن الطلاق قد وقع وهذه طلقة رجعية، وتمكث فترة العدة في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج ويحرم عليه أن يخرجها من بيتها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. استكمل الحديث بعد دقائق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالطلاق إما أن يكون رجعيا، يعني إذا قال لامرأته أنت طالق فإنها تصير مطلقة وليس لها أن تخرج من البيت أو أن يخرجها، إلا إذا انقضت العدة 3 أشهر. إذا انقضت فإنها بانت منه بينونة صغرى، وإذا أرادها فليعقد عليها من جديد إلى آخره. ففي خلال هذه الفترة إذا كلمها وقال لها راجعتك لامرأتي وهي في البيت بعد أن أوقع عليها الطلاق، عادت إليه أو جامعها حتى وإن لم ترضى، حتى بغير رضاها وبدون موافقتها شارت له الزوجة. ولذلك فإن الإسلام منع المرأة من الخروج، لأنها إذا ذهبت إلى أمها وإلى خالتها وإلى عمتها تفحلت المشكلات ولن تعود إلى زوجها بعد ذلك في الغالب والعياذ بالله، لأن الناس لا يريدون الإصلاح. فإذا انقضت هذه الفترة وما راجعها فإنها بانت منه بينونة صغرى، هذه أول طلقة. الطلقة الثانية كذلك، فإذا أوقع عليها الطلاق للمرة الثالثة بانت بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أن تتزوج برغبتها وبرغبة هذا الرجل الجديد ودون اتفاق سابق مع الزوج القديم. فإذا مات عنها الزوج الجديد أو طلقها وانقضت العدة، فللزوج القديم أن يتزوجها دون اتفاق، فإن هذا يكون من الزنا والعياذ بالله. هذا بتلخيص ما يتعلق ببعض أحكام الطلاق، وهي كثيرة جدا وشتاتها إن شاء الله تعالى. المرأة لا تنكح نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، خلافا لقول أبي حنيفة رحمه الله وغفر الله له، لأنه قال للمرأة أن تزوج نفسها ورد عليه الجمهور. يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، الواصلة والمستوصلة، الواصلة هي التي تصنع ذلك والمستوصلة هي التي تطلب ذلك حتى ولو للزوج، وأن تصنع الوشم في شيء من جسدها، وكل هذا من الكبائر. ففي الحديث المتفق على صحته: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تصنع الوشم، تعمل الدق في الوجه أو في البدن للحسن كما يقولون. الآن لا يستعملون الوشم، لكنهم يقومون بلصق الأعلام، أعلام مصر على الوجوه للرجال والنساء، فرحا بمصر: يا رب النصر لمصر، يا رب النصر للمسلمين. والواشمة والمستوشمة. ويحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب، فلمجرد أن تغضب: طلقني، إن كنت رجلا طلقني. هذا من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن لها أن تطلب الطلاق إذا وجدت سببا، كما لو ترك الإنفاق عليها وأصر على ذلك، كما لو رفض أن يجامعها مدة، كما لو سافر عنها بغير إذنها وابتعد وطالت المدة، كما لو اختفى ولم ينقل عنه أي خبر من الأخبار، فلا بعد مدة أن ترفع الأمر إلى القضاء والقاضي يطلق إن لم يرجع إلى آخره. هناك أسباب للمرأة تخول لها أن تطلب الطلاق، هناك أسباب معروفة موجودة في فقه الطلاق. يجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة عمياء لا طاعة كاملة في كل شيء أبدا، طاعة دون روابط كلا، وإنما بالمعروف، وخاصة إذا دعاها إلى الفراش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا حتى تصبح؟ لأن عادة الرجل لا يدعو امرأته إلى الفراش إلا في وقت الليل، فإن الملائكة تقوم بلعنها، فإذا دعاها في أي وقت من ليل أو نهار فأبت فإن الملائكة تقوم بلعنها في أي وقت. ويحرم على المرأة أن تستعمل العطر إذا كانت في الطريق أو عند السير في أو عند الاختلاط بالرجال الأجانب في الطرقات وفي المواصلات وما سوى ذلك، فإن هذا يحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: إن المرأة إذا استعطرت، يعني طلبت العطر، استعطرت فعل كمثلا استسقى، يعني طلب الماء، استسقى طلب الماء، استعطرت طلبت العطر، خلاص، فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني ثانية. رواه أبو داود. هذه المحاضرة يعني مهمة جدا في حق النسوة، يعني أن يسمعنها، وأيضا فإنه يجب على الرجل أن يكون ملما بفقه أحكام النساء كما قلت في بداية الحديث، لأن الرجل إما أن يكون معلما لزوجه وإن لم يتزوج لأخته أو لأمه، فإنه يحتاج إلى هذه الأحكام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نأخذ شيئا سريعا من فقه الصلاة. الصلاة فرض فرضها الله عز وجل على عباده المؤمنين، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في سورة النساء، كتابا مفروضا محددا بأوقات محددة. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر على الراجح من أقوال أهل العلم لمزيد فضلها. الحديث عن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهناك فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين فرض عليك أنت على عين الشخص، كالحرص على الصلوات الخمس وكصيام رمضان، هذا فرض عين على كل إنسان عليك أنت، خلاص. أما عن فرض الكفاية فإنه إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة إلى آخره. فرض كفاية في الحضر على الرجال، في الحضر يعني في غير وقت السفر. وتسن للمنفرد والمسافر، المنفرد والمسافر يسن لهما الأذان والإقامة، وتكره للنساء، يكره للمرأة أن تؤذن. فإذا كانت بحضرة الرجال فإن هذا يحرم عليها. الله تعالى أعلم.